ومن أوائل من أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر. ثم يمنت شطرة جازفية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب سيارتي الخاصة ومعي صديقي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف بجانب محطة البنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبية اللي يركبوا مجانا وينتقلوا بلاد الدنيا كلها مجانا إلى 100 قنطار أجنبي غريب. فأشار فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وفحصت السيارة وأركبته، وإذا به بعيد عنه قليلا زوجته. قال ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا من صاحبي بجيبه. فالشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكاتب بالعقيده السلفيه الكتب بسم الله من غيره. الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكم منطقي، فاذا به ينتهي في النهايه معنا الى انه يصبح سلفيا. اي والله يؤمن بان الله عز وجل يصبح توقيع. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدانا نتكلم في امور كثيره، فهو مثلا حليف، وهذا من باب ربنا السرور في الواحد. قلت له او قلت صاحبي بالاحرى، سلوا انتم تعذبون عيسى عليه السلام اكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد انه رسول من رسل الله وانه بشر وليس اله ولا جزء من اله، انتم تبالغون في تعظيمه، لكن ملاكم من ناحيه اخرى لا تعظمونه. قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحيه ولا ليس له لحيه؟ قال له لحيه، فهم يطورون لحية جميلة عظيمة. طيب نحن نراكم معجر النصارى لا تشبعون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس لكم لحية. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية، نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين الفطرة، وكما قال عن السلام ما من مولود إلا ويولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتهوج بإنسان، هذا هو الخطأ العظيم. لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على الصواب فلن يعود منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.